الشيطان الرجيم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. إن الله أنه الله له ملك السماوات والأرض يا سمينا يا مدر ملك السلطان تصرف كنوا عندما يا مدرق مبتنا سلطان على لست بشر إلى إذن لم. ولذلك قدما حسر خبر المبتدا إن الله له لرسوله ملك السماوات والأرض لا لغير لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. أنبياء ملائكة وسميشروا بسماعي بعرش فزفوا له الله مدبوهاتش أزواتش ونو إنجي براساتش استقلال عيد الله استقلالا مطوبة مطومرت تصرف يالو يخلق أهينة قطعة أرى خيالو جتا إلا لمسك السماوات والأرض أن تزول على سمايا مدرن داي وقدو إزاتش على ويمسك السماء أن تقع على الأرض سمايا نزازال بمدر عندات والكلال يعني رفع السماء بغير عمل ترون إلى الله وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم الآن. هي ملك سلطاني الله جل وعلا له ملك السماء تصرف ملك إزوتا مرتنت والأرض له ملك السماء والأرض وإلا ما في السماء ملكا وسكاكا وعبيدا وعبوديا هو البارية كما هو بكل يملك قبا كما هو بكل كما ابتنته بكل إلاني. وهذا كثير في القرآن بذوق ذي محصور هو يمتعال يحيي ويميت هذا يحيي يشاون هي مدرقال ويميت يشاون يا متعال هذا يسمعنا يا مدير تصرف سلطان يالله بذا ما كهكر يالله ومقدر لنا هياو مدرك كي زوتاو عندوناو يا رمضا دامون هي بيسو خصوصيان هاي مدركنا ماموت ليلا هلو سببناو ليلا هلو اقلي اقلي قدر بيبانو سببنا انجي حقيقة مقدر ايدنا الله وستاناونا. ولذلك قال رسول الجماعة ان القتل لا يقطعو الاجل عند سوسون دي قدرو كأجل لا قارتو بأجلون يموتو غير انه هي سبب سلهونا ينزل السراء والسلهونة يولى الجلال إنجي. وأما أهل البدعة مثل الخوارج والمتزلة عندن سو كقدلوا أي بعجلوا أيضا أقبارتونه الله كثتاو كان كثارو أقبارتونه بمهاله هذا ضلال أعوذ بالله. إذن يهي ويميت هي ما درجات يهي ويميت إنك إيه تلك السوء وخصوصيانه حي لا يموت يهي ويميت السوء حينا وما يموتنا دمو للاو هياو يادرقال جدد يهيي قوما ويميت قوما في هذه الدار يهيي قوما ويميت قوما في تلك الدار بجنة رقاتشار تلك حياة أبدية طيبة من عمل سامين زكاة ونسوهم وفعلوا حياة طيبة جنة الأخير ويميت يعني في النار قل موتهم أي قلاء قلاء ثم لا يمشي ولا يحيى غير أن إساتها عند موت تكرك بعد شو الله تشيله وأنه بيهومي بدنيانا ولفلقوا يهوت ستال لفلقوا ناموتان يفلقوا ببوتا يخلقال عن دون جدلال وهكذا. وما لكم من دون الله أنه قال الله ليلة إلا الله شو من ولي ولا نصير أباك رداتنا رجي أن أنت أدقى بكلاك لله شو قال الله كتاب ميالينا شو بقلبته بملجاو بكبرو بقنزبو بسلطانو بزمدنا ما أنه ميلم بطلي بقفر بشرك هنا شو قال الله تطانتها شو يموتها شو هنا بشرك كالله قال تطالت يموتا من ما يستالكو فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما للظالمين ولي ولا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال جل وعلا: ولا يسأل حميم حميما. ثم قال جل في علاه: لقد تاب الله والله برقت الله توبة رزق تاب الله تقبل أدام الله توبته أو رزق الله توبته أكشتو نبر ويزيمه هجراب وغزوة تبوك بهير بدكي مزاجنا وجل يلباتشو يعني الله توبتون أدوما أذوتر ويمرزق عتشو على النبي لا نبيهم تاب الله على النبي ما قرأتهم من يرى النبي على النبي يقول لقد تاب الله على النبي بنبي لا توبته درجة قبل الله توبته توبته أو رزق الله توبته أو أدام الله توبته وهين بلو على عيموش من دازي العزي فاكسروا ما لنه أمدي أعوش وانجل سران ويسروا هذه مسألة طويلة عريضة وانجل سران وكيلة سائل لاكوب بفيته وانجل يسروا من الله كتلاكوب على النجال وكيلة هاي سائل لاكوب بفيته سيهون كتلاكوب على النجال لكن هاتم خبائرهم سغائرهم أيسروا وكيلة كبائر يجنبا سغائر يجنبات شوال وكيلة كبائر سغائر يجنبات شوال الرسالة قوالي جزيه الله كبائرهم يجنبات شوال بعد الرسالة كاين دعوان رسالة ملكتن كما ملكتن رسالة شوال كما درس وجه مالتنا بزمع سمنا بكفاق علماء الإسلام يعني برسالة قد داي أي رسوبهم أي ساساتهم أي جنقهم منهم شكت إن كان انتعثنا يقباب باتهم الزالة بمن يادر سوت مالتنا سيادة مكينات عند الزالة شكر بي قباب بدين شكر على مالتنا ميمتان أكبر بزي معصوم ناتشو كذاوش بان لو بقل كذاوش بهونا قد داي لساسات شلاله كبائر من لساسات شلال نقر جل أعزوت ودعونه الله اندين ملش عدر قاتشو وانناو أو لهيناو من أقوال كثيرة أوردها العلماء في اسمة الأنبياء ويعني بالمعجزات أجدوا تكرما وإسمة الباري لكله اتبع إلى سائب الجوهر اللقاني عن أشعري بالمعجزات أجدوا تكرما بمعجزة الله لما كبر أبرستوها الشوال يعني. وإسمة الباري لكله اتبع على إطلاقه ليس بالصحيح نظر قل بمي درسوت نظر برسالات شولاي مأسوم ناتشو باتفاق علماء الإسلام من السنيين وغيرهم وأما ما عدا ذلك بأنه وإنجل جنبات شوال جن آذت سلم الإسلام شوال ودليل ذلك في هذه القرآن من ذلك قوله تعالى في آدم وأسى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فتلك آدم ربه كلمات فتاب عليه نوح يا قال ربي إني أعوذ بك أن أصل ما ليس لي به علم إلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتا مظلما وكذلك يا إبراهيم اندزا واغفر خطيئتي يوم الدين وكذلك موسى إني تبت إليك وأنا أول فلما أخاك قال تبت إليك وأنا أول المؤمنين قالوا الآن قال ربي اغفر لي فغفر لأنه الغفور قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلك وأنت أرحم الراحمين وكذلك يونس قال يعني فنادى في الدنيا أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجينا من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك يعني حتى نبي محمد صلى الله عليه وسلم واستغفر إنما كان غفورا رحيما وقال جل وعلا إنا فتنا فتعموا بلا يجزي لك لما تكن من ذنب وما تأخر وكي من نعمته عليك واستغفر ذنبه للمؤمنين والمؤمنات ميقروا أن هذا من هذا يعني ليغفر لك لما تقدمه يا آدم والجنة وعلو أنه يفسره وما تأخر يا أمته وشهنه استاذه ما أصبنا الوانجل اللباته بالنسبة بيت أنبياء وزم أكبر بلونه قل أيضا لب وهذا داود فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وقال تعالى لابنه سليمان ولقد فتنا سليمان وغلقينا على كرسي جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت وهاب وقال تعالى عن لوط فآمن له لوط وقال تعالى عن شعيب وقال الملأ الذين استكبروا من قبل لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ألا تعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله القرآن فهم القرآن الله رزقني آتي إيه كل من أسيزه الأنبياء وإستاذته ماذا أسيزه منه كتاب الجنبات أنا قارجين بكبائر مليون إشلال آيات أنا أتشاهم بزا ودعونه وقال بعض السلام لو لم تكن التوبة أحب إلى الله لما ابتلى الله بها خير خلقه يعني توبة الله ذلك منهم بلايبا إيجي كتودى جواته نوره طرو سوته باي مكرات شوق نبار باي مكرات شوق نبار نامي وجد كنا وديهم توبة سيالذي يتشار كان داود بعد التوبة أحسن حالا منه قبل التوبة إذن إهينو. وأما في الرسالة بمدرسة دعوة بمستمر يمتعوه إلى هزبو بمدرسة وليك إنت آتستين لهم فمن قال بإستاستاء لمن إذن كفر درسان من البعض جهلا وإن بشبهات ومتنش كانوا بس كذا كفروا إهينو راجعوكو إلو تشو وانجلت الرسل لباتو كبار السكر عجيني باتشو ياو انتناتشو بلو إلال ليلا ودمو مصيبة إن كان كفتات درس بات درس بات شو عندها المصيبة إنك أتجعله مخلوق ناتي بشر ناتي شونا خالق سلال هونو عندها درس بات شو يا نبي يوم أهود وصلوا له كذلك أيوب لا سبات سمين تمت وهم لا يعمت وهم لا أربع عمت تاموا له إيه ونبي الله شعيب ودريل العين نبرو قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولو لا رحتك لرجمناك يعني ذريلا بصرنا برعيناته كتيبا الأنبياء شعيب بن أذن وده ثلاث شامة نورال من بنقران لو أعلم هذا يعني عيناته تنش ظاهر هي أي قدام يعقوب كذلك عيناته تفتو نبر رجاته تفتو باشو سيالكسو وبيبدت عيناه من الهزن فهو كذين لا يؤدوا نقصا فيهم لا يؤدوا نقصا فيهم وسائل بيتهم قال ابن عسكر مياسكين نقر ايضا ايه نقر من نستعطم على بلد الدعي وسائل من عامل انت الاجتياج وسائل الدعونا ايضا من جديد وسائل الدعوة توقفية من عامل ما يريده هي العجوري في هذه القرية ليس هذا من أسطول أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة برسول الله عندي أين التدافر يتناقروا نقر إلا يتناقروا نقر إلا إيه هذا مو شجرة سيدا وسائل الدعوة من عامل أخطأ النبي وسائل لا يقال هذا يا تقيل في وسائل الدعوة ألا تستهي من الله ألا تخاف على نفسك من هذا الخطأ وأخطأ النبي في وسائل الدعوة هل قال أحد قبله من السلف هل يريد كلمة واحدة من السلف في هذا الصدد لا يريد فإذا لم يريد ابتدع هذا الكلام نفسه ولو كان أنسه بالمن راسه لابد من التقيد بألفاظ السلف في التفسير والعقيدة كيف يعني أخطأ النبي في وسائل دعوة إلى الله فأدبه ربه لا يا أخي يا أخي الله أكبر اتق الله يا من دنوا كوسائل دعوة اجتهاد كوسائل دعوة اجتهاد التي كتب اجتهاد ليبرر شيخه من أخطائه هذا يا أخي أسرية جاهلية أعوذ بالله اتق الله يا شيخ ما لك القرآن من دنا من درجة وسائل الدعوة ما نالك وليس عند الله إذا كتلفوا التفسير نفهم القرآن فهم السلف وهو الذي يقوله كثيرا هل قال أحد من السلف في هذه الكلمة سووا ليلة وسووا سلفوا عبد الله بن عباس علي بن طالب عبد الله بن مسعود جرير الطبري في كم فسروا عندي بلو كلمة كم بيانها نفهم الكتاب ولا فهم السلف الأمة إيهم بتشاهد لما قرآن وكو إيهم بتشاهد لما قرآن أو لما أصابت مصيبة وكان أصابت مثليها خلت قيزين دزا إذا تونجل سراش بلو يفسرها يا هي الهجوري إيهي كان أصابت مثليها ميلو ليس ونجل إن دزا خلت إذا سراش المالات إذا لم وإنما يبدرك أن اتفون يا أهد كان درس بات شفون تقات اتفون إن أنت يبدرك أن أجنتا شنبر لما عرف إذا المفسرين إيهم بتشاهد لما إذا دمو يعني عند سو انت قال يا ابو سفيان انك قدريون وسير تشايد المساله هي تشايد لم قلت ايه وقت انا بيو سعد لا مين لا اخت انا بلال هذه الايه نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عبد الله بن ام مكتوم الاعمى يؤلمه وكان يفاوض اشرافا من قريش فغضب النبي صلى الله عليه وسلم او ظهر عليه علامه الغضب ابث وجهه عليه من اجل حرصه على ايمانهم انكر الله عليه ذلك لما يعلم من حال عبد الله بن أم مكتوم ولما يعلم من حال الذي مخاطبه وكما في القرآن نفسه عبس وتعالى أن جاءه الأعمى ولعله يتذكر شوف إيه أي استكاكل الله يعوق أو قداس لهنا له نبي قم دعواته اللي بسأل إن جاءت آون عند سوء يتستكاكل من قد يعوق أو قال شرش على عوق أو قال إمام ستاو لذي نبر بس ذي مسارة نبرانه الله قل إيه نستاذر قل لمن تقوطه يا رب الدمه المعرف يتشعلوا ايه مستكاكلوا مين لوطوا بسمرتوا مين لوطوا يالا ايه اي لوطوا يا دمو وقت التشريئنا يعني مين لوطوا يالا مين لوطوا يالا ما يلوطوا لمن قذية فجالا ايه ما هو اللبتم لما لنو ايه زمن التشريئنا زمن نزول الوحينا انجي باصل سراو مثول لمستعلي عند عالم بزو عند درسا يمطال بزو كتابوش اوقوال عند درسا دمو منو ما اوقا نغير يلا ادما مسقطه على بس ليتنياو نو ليتنياو لا لا اوقا يدلم ايه رجل بزيه نو انزل انزل اقطان الرسائل فاعد يا اخي تعدد من هذا من اصل هذا الكلام لا ينبغي بس هذا سوء ادب يا اخي ما قال احد من رماء السلف ايش يا مسكين كم عالم بهور ما تكلم هل تكلم سيديه بلدي زور صوت كتاب نطافه من اجل مساجد سنه النبوه في الكلام شو القدري النبوات سنه النبي كفا استاذ مساجد شاطئ من صوت كتاب بلدي زوريا ما عرفنا عند نقول انجز نقول وانو افهم من ابن تيميه تمام ليلا بمنا في وسائل دعوة ايه ما وسائل دعوة مالتكو انا قانوكو بدعوة سلطة اتقى يدعوة هيدا تاتشه ونسي تتنو كتبالا دعوة ياسمرو تاتشه هيدا في وسائل الدعوة دم وسائل الدعوة كو ايدا لب كان وسائل سايوة كان في الدعوة براسونا ياسمر سويو دعوانا ياسمرو تمتاكي زي يكو يتقو الطبط دعوانا في الدعوة في وسائل الدعوة ما ايدا لب راسو قالوا راسو ايه سوزنتلو شوفها عندي بتكلم كذا سوت استقالة إيه أصلي أقول جدل يعني لا تتعصب إلا للرسول ولله سبحانه وتعالى إيه أصلي يا بدو إيه وداري الرسول بلو إيه دراما سمسارة درسها يجيب دايره يا نبي يوجي من ناقر من ناقر إن ناقشتات المعارك أصول عن قطون دل كان تسلي أصلا جد دايره نبي بقول من ناقرون بليان دل الناقر يا واتاو لا عندي إلا سب معصوم أيضا بل مسكين رد عليه إدة علماء أصولاي تقول تسعة إيش كذول نبوا مسألة تلقيه كذا ناقر بس ما ليش قال لك إن قال إن يادني إيه سوي أي كلام بس الآن بس كم درسوا بينا يتكلم جين بعدين بنا بيو إتداء هذا رضا جدنا هو بس إن تشي على ديك رد إن هذا رضا لا إن هذا من دم النقاوم ما قاوم إن هذا لبدي إذا إيه كنا نيجي من ساعتين لبدي إيش أفضل أنك ما لسه أخذ أنا بس دعوة ما لسنا هو لما عدين ترى منافق وش أنت سايلو عندنا دو جزر من وراشو سايلو وراشو زندلو أنت سايلو كذي يفاق دون أبار بقى مسترو ياو طروس أوكو مؤمن من غير كريم طروس يا ولد ما تونا شالو بنا كنا سوكا مسلم بس ما توالو استاذ منافق ناتشو وني كاتو سايل أرا ناتشو بعد ما شو دار إنجي كرفق قد أفا إيه كتاب الله إيه رش أفضل كلمة عدين ترى حتى يتبلك الصدق وتعلم لك هذه سبحان الله أخذ أنا في وسائل وسائل الله يزيلاي يانكار كيف بارت على ربك أتقاه نبي وبكى يدعوة هي تساتون في تسنى وبنا في وسائل الدعوة وسائل جب وسيلة إذن عند أيضا لم كالم وسيلة ما إذن في الدعوة لو كالم مبار ما إذن لم دمو عندو شراش أرابي جاسا أقرأ الله شهر مسكين وريد تسمع أسفور تتار بقى يستاتتنا لا من دنا كبده سوء تساتوا هسيب لا من دنا كبده وسائل مي بالا اسكن نكاتب كسي جمر اي نسا وسائل ايضا لم وسائل ما عندنا وسائل ما لك انت وسائل ما لك مدى رشا ما لك ففرق بين الوسائل والمقصود ففرق بين الوسائل والمقاصد ايه راسو مقصود رأيجي وسائل ما ايضا لم إذن وسائل برو ميبان نجار إذا كان بدأوانا إيه ميبان نجار أيضا لهم نوك ميبان نجار أيضا لهم عندي كونا ما بزو نجار عنده كو قرآن إلا ذي كونا وإذا كون الذي أنعم الله عليه وأن أمت على نفسك عليك الزوج واتك إلا في نفسك ما الله متخشى الناس والله أكبر أن تخشى إيه وسائل دعوانا كلاونا زينبا يا تستاتويد ما زيد لا ينبرج كزيد السر نبرج زي دي فتاة استبا السنت الله السنت الله تشو مثل ياز بلاو يلو جبرونا بيجو أترك أكا يلو جبر ولكن عن طريق استيونا الناس بلاو أتشو نبار أهو مسألة وقت ألت النواء سبحان الله فلا يزيد لهم بل لما زيد لهم بل كل موضع وحده سبق بدأ واحدة السلس أيقوم بل قدر من أسقى أبابه شيخ فوضان يقول ردار اسكى رجاء درس الله هي أدب سوء أدب له مع الأنبياء أي قالوا صحابه الله إذن ذا اللباتشو عند رافضة عند الشيئة يصحابه مصالب يعمل على أهل قباء يتواقبوت أهل إنتنا يتدربوت عثمان إن بعد سنة شارك على قتل ما إنا قروا إذا ما شيء كتك الله يا أبوك مريت نصنا إذا لم يا أباتاتي مريت القمان يا أندم قالوا كوال ذو لما نبا دنيا بخبر وتكين قد دين كونا بلاو إن يانو دون ذو لموال رد مصر قد دلو منو منو أفضله مالت أخطاء النبي وسعيد دعوة إبباله بقرون باقين النت باقين النت منافق وشين أملوات شو طرو مصرات شو سايبر الله شو تزار سايمت الله شو من بلون أباب فقدوا الله شو نبار إهين يقول الله أوفو بلوغال ولفتن يندر تادر دونا بقى إهين النقر إذا أخطاء النقا تاسا سوال أنيلم أنيلم إني أنيلم بلو إنان لك فلقا تاسا سوال أياس بيلم إهين نقا إلا إن يحيان هذا المتعمق قال هنا بذلك تساس طوال عني لو تساس طوال عني بانا قريبا مين نسلك انتعاتني عمتو عمر رجع الشيء فلت الشيء عن فصيره تال القرآن عمتو عندي تساس طوال عني بانا عمتو نفهم الكتاب ونفهم ايه سلفي امانا يعنى لنا تو تراساتين تو يا كهون ايه سوء ادب ايه من خلاه اجراني واذا اخطأت من النبي عليه السلام سلام تال عربي اذا اشتهد لكن شو باك السوء كذي قابل نسان نقرأ إذا لم السوء إذن ياس قد جاتوا نقرأ إذن ندرسكوا النسوء إنا قبضني مان أهم سلفوش ماركين إذن نقرأ عفا الله أنك إذن ما أدن تلقى ياس قد جاتوا يقد إذن نقرأ إذن نقرأ إذن ندرس يان كذي قال سنقرأ تكو إهين فهمه قال أسكم ما توفق على إنيا دفرنجين أخطان في رسائنا في دنين الإسلام اجتاد في هذه المسألة قبل الحكم ولكن جاء الحكم على خلاف ما رآه لو كان نبك كان لو اتشنات انتي اخطاء النبي كان لو ايه ممكن السمك يا حيام لو ايا تاوو باك تاوو اخطاء في وسائل الدعوان وسائل دم وسيلة دم ايه الوسائل نادر رجوك اتتانة تناقروا وسائل شيء والمقصود شيء لو هو جعل هذه نفسها وسائلة ثم جعلت بسيقة الجمع وسائل الدعوة يا أخي هذا ليس هذا من أدب العلماء يا أخي في حق الرسول أما تفهي سبحان الله ها؟ كيف تنجا وما ينطق عن الهواء أسو أنت النوم اجتهاد عليكم قل من ناقروس مالته الله جل وعلا يا مت الله شو نظر إن قرانه إنجي يراثات شو نعي نظره وأما اجتهاد غستاوي إنجي لهون إشلال لالو هذا ياتي نظر أهون إن دتبالا ما تيد كهونا بوقتو من الله شوال إهينو بلو إن قرانه شوال وقت التشي وهو يمردبت جزيلا وأما بزانيا من نظره دا وهو ينو لا شك ولا رأيه في ذلك وشتنة إلاو بل إن داهم القرآن كل وهي والحديث بعضه وهي إنو بلو يهي الهجور داسو والحديث كفيل وهي نو الى اللب بل حديث كفيل وهي نو ايه من عتيزان ليلو من دلنا وهي ايجا لمن وما انتقى نواسي بقى ايه الا وهي حديث حتى بمولو صحيح كون من دلنا وهي نو شكرا على عند بيتشافر اسكم ما تو نو نتيبة تيازة بسوية ما تو نتيب نو ايه بيتشايز وطهور ردم ازي من نساتم اللبتم انجي اي نسو ادب اي مطعم يهونتش انت اجتهاد لنبيات اللاتشو اللاتشو اجتهادوش شعر قالوا عربوا من نقر اللاتشو نقر جن اجتهادم بيهون بوهي قداي كهونا برسالة قداي كهونا اجتهاد عرضو برسالة يعني ملك تيادرسون قل عنداد نقر انجي بيهون اشلال بيهون ايب اشلال بزا ما قاكل ماتو دمو وملك تيادر قوتهم الله من عرقات شوال بقى مما لفت الله أخطأ الله به وسائل الدعوة فأدبه رب وصوب حرف إنا لله وإنا إليه راجعون منو اجتهاد نو السماء كو اجتهاد راى ذلك بمتو بتناقروا مثلا تاماني مستواتشون مكناد منافقوشون الله لا تألنا علمهم نو اياوكم نبر بهيدات نبر الله نقراتشون مستراتشون مؤمن سنمستراتشون ومؤمن رقد عذر على البلو كالا مفقدو يتكلك لكم دايدا لم جمنا منافقوشون انسان نراتشون عذر انجد يالاچو مستو مفقداچو عندنا وكاد مستاچو شجر علا يعني عند امانيوت سايدلو لذلك سايبرار لي لمن انت تستطاله نو لقد تعول على النبي بنبيه والمهاجمهاجي والأنصار لأنصاروتهم الله توبة الرزقوال وأدو موال وفقوال الذين اتبعوا تكتلوا اتشو وهونوا في ساعة العسرة بشكلوا كذي قزوة تبوك وسرعة من اللج بطعم كذي شكر يوها شكر نبرا بطعم براها نبرا قروا ركعت بوتاو ركعت دوم دمو سراويتو بزات بطعم شكروا شنبرو بكذينا بزي يتكتلوا تكلني أماني مالت بشكل كذي أبروه تكلني أقوى الدنيا على ذا بمشود كذا وداي ثلاثة أبروي هيدا كما قيل يعني قد كنت أهجو أبا عمري أخاسكتي حتى على متنا يوما ملي ما وداي ماله بدلوا كذا بس كانت ولا إذا بس يقرن كذا كانت ذا أبروح نجفهم من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق كمية فاستنوا سووا قلبات دي الزنابل كقرب أبوها لها سبحان الله يعني من دلنا زي يقول كفر كفرنا ويس من دلنا يحساب درجة عندنا عند حساب يقرب ونيتانا برا برا درجة ثم تابع لكن هو تابع الرجل لا تشوي أو كشجر أقوي عندنا نجلي طبيعة النفس شجر بالله كذي بشجر كذي أو يعني شجر عندك وطار من نجار بالي بفترة يا لنا الله بس هو جفترة أو تفترونه إندي كهونا بالا فريق إمين لما ناسي كذي مين ملي سو ويس مؤمنون شنو سيأكو هني مسألة، ثم تابع عليهم جن الله يا رزقك أشوا، يا أشين نظر ألف لقى باشوا، مكرتها على رجل الله أشوا، منوش مهون ما كربوا، إنه بهم رأوا فرهم سلاهونا الله توب رزقك أشوا، توبة ما رزقوا بأجك، الله رهنا عزان سلاهونا منو ولا، إنه بهم إنه الله بهم بنزدي سوتش رأوا فرهم، لو عندنا حسنات مسترى حسنات عندنا لجذي. لو انجله سبب لمهرف يهونال الى توبه لمرزق انديوم دمو بشكل كذي بشكل كذي موطات على يهون اللي يشلال عندنا يسراو ملكام سرا عندنا اللي تطفام ستيل كذا طفات الله لي يطبق يشلال بسراو ملكام سرا بتمشي كذي ملكام سرا ابزا يهون بتنك كذي سونهنا يهونش طفات سرو دي غبا كذي الله لي يطبق يشلال وتوبه لي رزق يشلال ربما قالبهم حق لقوا ان دايغوطا سبب يهونال عندما يتوقعوا يظاهر معصية للب مزدنب لكنات يهونال يلب ذلك النارم لظاهر ونجل لكنات عندما يهونه معلط عندما يهونه الله زيبو ياو كذي كذما شاو موطات على موطات عندما مرات مزدنب المالي ياو كالو كشبير وأقوائيا كما قال كعب يعني وأنا أسعر هنا فهنا كعبة الزلال وطعبة الثمار وأنا أسعر إليه عميل إليه إليه كما قال سبحانه وعلى الثلاثة الذين وتابع على الثلاثة الذين خلفوا ودعا أي أخروا أي خلف أمرهم وليس الذي ذكر من تخليفنا كذا ما تعود على مقراطات سائهون وإنما تخليفه أمر تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عن إيش عمن حلف له واعتذر إليه يعني خلفوا سيبار كذا ما تعود على التقرب لما رسيد الزلال يا شجروا مجمران توبة درج الله شو قطعي بزيونه جن الزينة هنا إذا لا ماله والصحابي يعني أعرف بمراد النبي ويا سيما الآية نزل بسببه وإنما ترجيه قويستي الله فرد سكايا ميامتا بالناس قطعي وحش كميمتا قويت أبيك ويتبعنو نماله كل فتاة داقت عليهم الأرض مريت كميت أببات شو بمارو مارو هذيها صفشي كمونو أمغر وشنك زي مريت يتبع عليهم وارض الله واسعة ولكن إذا نزلت أضاءه باقة الفضاء والمشارف اندالو تمارن وذو كذلك مريت طبوطان كويشاو طبوطان أرقاو طبوطان وانبرو طبوطان يبالا لأونا يقولون دلو ويسيك أنك ويم تقوط أتان أفالا مارس ويم تقوط ويم تج أنك مريت مقزي أفالا مارس اندي يبالا لي عربو تشيلو تال على إبنى الزمارو مارو هذي ما اتسائها وباقة النفسة شم طبابا تباجا مهيوتا شو بقا جراش تج أنك وباج إنك أربهم قنو ثوات الله إيه قلت الله شيء تليك إنجلي لسرط إفاف من عين تسيء إندفع ربات شو من عين دفع أنكو ونجد من عين دفع سبات شو بس ونجد جانا مقبات من عين إندفع بدات شو الله قلت الله مؤمن سياط فإن أكل ما تنا قال بس فأنت إنك قطب بسيط الله فرجامة عني هذا إذ اشتد أزمة تنفرجي إن دارو ثم روى ضاقت عليهم أنفسهم نفس التوبة وذنوا قل ألا ملجأ من الله إلا إليك عندنا قلت إن الله تلك مسارة العين هذا الرجال تشوف عند تلك مسارة يعزو وذنوا أيك أنو أنت هتطر ما تهيدنا بمعنى أيك أنو ألا ملجأ أنه لا ملجأ متقى إن دليل إرقيت آلو من الله كالله وجل مشاشيا متقيا إن دليل إرقيت آلو إلا إليه ودرسوا إنه ففروا إلى الله منك إليك لا رغبة ورهبة منك إليك كسو من دلناو كتعات ودسو متقات إنجي ليلة أمارة منهم إن دليل الله إرقيت آلو إيهو إيقلا إلا سيدقوا عبت بيتات أفابت زربا يمتع لمن جلس تابقا زربا كاكبا يمتع إليه قربك مطع إذن أوك وانجل سراه وانجل ميز جتا ميز جتا إندال أوك بارل زيها اللي دور كما في الأدي إلا إليه انكدي أوكوا ثم تاب عليهم يعني رزقهم الله توبة ليتوبوا للملف أو ألهموا التوبة ليتوبوا أو فتاة الله إبابة توبتي ليتوبوا دستوا للملف إلى ما درج الله أتشو ووفق أتشو ودستوا إنديمتوا وكامتوا لكبلا أتشو توبة رزق أتشو ثم تاب عليهم ليتوبوا للملف زند تملس الله أتشو وين دموا يتوبتوا بركة فتاة الله ودستوا إنديمتوا زند إن الله هو التواب الرحيم كنا ثم الله توابنا رحيم سنهونا الله يقال تواب البالان يا توبة سلمي كبر توبة سلمي أبدون تواب البالان وتوبة الأبدي رجوعه إلى الله وتوبة الله للأبدي توفيقه إياها أو قبوله قبولها منه وثم قبلهم مرزقونه يقول يا غيبة كعب بن سلاسة تبالو كعب بن مالك إن مراد بن الربيع يعني هلال من أمية الواقف من المسلم استوشنو يا بغزوة تبوك ودهالك أرتونا منهم أذر ساين ورات شو انجدي كذلك لم تعمل اسكما طبالا لكنات منهم إن دليل تتناقر وكأمن مال بسفي بخاري مسلم داور زلاي بوتا ان داور راو بخاري انجدي بزان جزي ياو زمان شاسي هيدو ما نياهم جزي ياو أقطاع شاوني أقفو نبر جروت أبي إنداي ناقر يتبوك زمتا رشيم جوزر سلهونا وتبوك نهيد على نال من نهيد بطاق باسا منقروا عشو كازا دمو إني بزاق دمو ميشو نبر هلت جمالوش مقوا باجاوش نبرون آلا آندم نبيو كزمتو زمتا ودالا قريشي علاقم كتبوك زمتا نا كبدر زمتا بستقرنا يلي سنك أبامك أن نبر كون بلو آلا أنجل وكار من كبري آلا رشيم عديثو هلت جمالوش مالت جمالوش مقوا باجاوش نبر خلاص متوالو نبي وطو خلاص يوطو كذا يعني تشيني نبي وهم هناك ما لنا كما لا يودان تشيني قال بيدرس باتشوا لو بيه عالكون عند ذا نبي راك بدو هيدو خلاص هيجي تشيني درس على بيه سي أو كفلا كوي درس على بيه شوكة اتشاف على لو يعالكون وراء هذا كرام وما كش من ذا بس بس عند ذا سيسي ما كوا ذا دارو بتاع راك بدو هيدا فلم يقدر ذلك لي ألتوسل اللي ينبلو عليه ياو من البال لو انجل مأسي لا مأسي قدر مرجع مادك بايت شارم نغرورين كقدر ايوات آمناو بس النشو دمو سبب ادرسو آج بس النشو من قساقسو خلاص هيدو باق ما درس بات درجة راق بلو هيدو خلاص ودهالا قراهون خلاص ودهالا قراهون بارسيو وطابت اما ساسي بين بربزين اكر اندلي منهم اذر ساين ودهالا قرر منافق ساين هون يقرر سعلا ما قيت بات اما ساسي بين برعالا خلاص كوتاو بحال النبي ودازا كوتو اندزي عفيد نبركون زماتا ودازا قويتا ودا هيا كان قويتاو تملسو علو ميبار وريسي سما بقى من لادل من لادل يهون عرونا تباطي شيء كستاتشو لا سامناتو اندى يقوتو بن بي يتلاي دمو رأي عنا شو سووشن يتأييد جمركون انهم دمو جعولي دي قرات نبركون يعلا خلاص اندزا بيتزا قاجيش اندي بقال لهبت ما تاو مدينة قبتاو أدرو ميبال وليسي سماجي زهاني الباطل باوست إياس تبكول ما سامن ياو قطاق السي وإن هنا هنا نقر تناقر لما سامن ياس تبكول نقر هنقل دانا دراشو تأفا فأجمأتو صدقه ونرغي نقراتي أستنكون يا الله سيك أنا وكونا سبحان الله خلاص انجدي قبو ياو ودى سمانيا ميهون منافق وجمتاو وزر تناقر وزم سنوراتشو فقبل يعني ألانيته ووكل سرائي وبايعه واستغفر لهم نقدر قولا شهيدو إني خلاص يعني إنجزي تبسط المغضري تقوط أسران ذكر كذا تقوط ذي تكمدكم ما خلفك ألم تكون إمتاع تزهرك قلت أن برن ذي مقوط وجه منامين قالوا أتشو قالون أهون إنجري أهون يا دنيا سوو بارة سلطانة تقابيك كمدوا أهون إن دايك قوط أبي ما سامنا أهون أجر أنا بابرين أجرنا يا وقت أنا برني بقرما كابيك أتا فصاهم تقول لنا تمالي نقر جن لرسو أهوني بيواش يعني هنا قبل نقر نجي إلت الله أوردو حق يعني وهي أوردو نقر نقودين أفلوال أهون جن أهون حق بينا قلو ذي قطو بيني ودفيت إني أرجوك والله على ذلك الله طرو إتنسة نبي بقى فقلت ما لي من عذر منام كده تهل جو أركوشو خلاص أما هذا فقط صدق على شوف يا سبب هذا كله نتنا قال فلان كويس سبحان الله من منا قال ما تقول على من واجتهو كلا إلى إيش بقى بدون أما هذا فقط صدق قم حتى يقضي الله فيك تنس سرد بانتي الله إذا كبير سجل سألون تنسوا كذا كذا سوا سوا تكتلون من نو يو نقر تناقرا إن نبي أتسا من نبر إندي لا من بانتي أمن كلا أجتهو ألم يكون كافيك ذنبك استغفار رسول الله استغفار يا رسول الله نبي أنت ما إلى من نبر لو ما ترى ثمان دشين دورها سيسكم ياسواش هذا الرجل جاء هنا قال قطعوا على ويكاني قال نقولون على قواتش آوه لستوتش لقي هذا رجلين صالحين الشهيد عبد رمو هلال الأمية الواقفي مرارة من ربيع عامري إن زينا تولي فقلت لي بهما أصابي أركني أرى هذه سورة شيء من وقت كذا إذا تنا جروا شبر النبي أوجو كلا سوتش وسفن سني من الناس عمل سمعنا جرون هونو عند أبو سيري أبو كثرة جدي شيء قال سيرنا زم زم ما سوسي دي سيرنا قال الله رسول عالم يعني الله رسول الود وذي سيلو الله الله رسول عالم قالوا عالمين خلاص على التسكين والتعاون كذا سوسة تنقطان بزما كقال بسوق أي ركاب مدينة قبل سيدور عند قساني كشام مطاع عند دردبي سطج يعني كفي شيء أنا ببكو وكنت كاتبا أنا ببكوت فإذا فيه من الهلال قد بلغنا أن صاحب قد جفاك فالحق من نواسك ولم يجعلك الله في أرض مبيعة يا قوات عندنا فقه درسونا يا كافر من قسط الشام قصافنا مبارو انتنوس نبارو وهذه أيضا من البلادي فتممت به السنو فسجرت القطر فاتلال كذا أربع كان كالف وعلى أسر كان سيكار اندقنا دا ملاك سنيا لاكو اتذي إبراهات كبار بيت أقليل بلوها الرسول آلني نفتات وسمع التكربات يجي فتات إذا لم بلوها لألوني أنا قالت إذهب إلى أهلك فنك إبهم وأدو الثاني استمتع درس هيجي كميسة بيستكمري على القاس ولو قادني وشي من دزا لأكو الناس من دزا هونو كذا دمو ياندو قادني يبس نبي زند متاج يا رسول الله يا نيبال بطعم الشي ما قل لنا ودكا ما نمي كادما وإلم انجدي كميستها قلل بلاتشو سلالاتشو انديه لارد أي كلام يشون جي أي كاديم أتى كاديم وما هذا يدل ما له هذا شو كذا كان جمره مالك سنجي عندهم كنا نيرة رجع مالك الربم ترى على شو نو هنا فلما تم لنا خمسون ليلة من هنا وهنا عن كلامنا رجيم أديسو رجيم أديس أم ساق أن كاكو رفون ودي كالف بهالا صليتو صلاة الصبح على ظهر بيت لنا إذا صدقون فلما كنت في الليل التي ذكر الله وذاك عليهم الأرض ما رهبت وزنوا ألا ما جمعنا إلا إليهم إنك تورون شو قبيل تكمي تشيبها الله يا لك سألون يا لك سألون خلاص قال لسويو فسميت صوت صارخين أوفى على جبلي وطول يا كعب ابن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ورد ولدك أمك مين لن تسمعون فكهين تسمعوا كذلك فكهالله زفرق بطول عليه سجسك وردكون على كذا يا سويو متعى خلاص يا نياو بفرس ميقالبه وقالبه مطا توسنه مطا يا بسرين لسي لو كيف تطاهوت خلاص مطاهوين وده نبي زنده يدكوين تلقى للناس فوجا فوجا كذا نبي زنده قبا وهو له الناس قبتشي خلاص نبي ينقذي في فاتو فقق قالوا يا كعب المالك تاب الله عليك الله سوى تارقول لها لأرض أمين عندك أمين عند الله كالله كانتين كالله نو خلاص ولكن يقولون ان يكون هناك اشياء يقولون ان هناك اشياء يقولون ان هناك اشياء يقولون ان هناك اشياء يقولون ان هناك اشياء يقولون ان هناك اشياء يقولون ان هناك اشياء يقولون ان هناك اشياء يقولون ان هناك اشياء يقولون ان هناك اشياء يقولون ان هناك اشياء يقولون ان هناك اشياء يقولون ان الذين خلفوا أي وليس لذكاء الله من تخليفه تخلفا عن الجزء إنما تخليف إيانا وإرجاؤه أمرنا وآخرون مرجون لأمر الله عند رأينا خلفوا حتى إذا ضاقت الأمرات مريسة تبباته وكذلك سفك مونو أمقار وضاقت عليهم أنفسهم نفساتهم أبابت شباته بات أمبت إنك أتمولوا تورروا سيالك وذنوا الله ملجع من الله إلا إليه نقر كنا يتلق مسارة إذوالو ما تقياننا الله إن تابت شكك كذلك من يوم أكار إندالونا كعلا بكار مانم إندالونا أوقنا بالله متعنيارو ودسوا قبوا ثم تاب عليهم الله توبة بركفة الله ليتوا إنهم من لسوا خلاص رزق أتوا توبة أدرقوا إن الله مكناتهم الله هو التواب الرحيم بإجبوا توبة رزق إنا تقبأي رهره أزانيم صلحون لا لا استوما الكيامة بالنزبة سوز مكنات إتشاءاتي تنبى بالله الله أكبر هذا تنبيه مجمرة مكروا من الله مترشاته وعاقبة الصدق نجان ولذلك على النهاة في المثل وجدت يعني إيش وجدت الصدق منجيا بلا بلال وقال الشاعر إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا أي من جنة يعني من نكر الصدق يعني وجدت من جنة من نكر الله صدق ما لا تعلم قدي أنت يا الذي آمن تقول الله وكل ما استعدكين عليه الله إنجلي الله لقدس من دونه ونصر من ناقرناه كاودي هيوته إسكالنا لالواش قالي قباله بلو قال ابن مالك تناقر إلان هيو حق أن يوش يموكر على مترساجين نصروا دلو يماننه ينصونه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا من أسأل الله أنصر وكونوا مع الصادقين كأونس أن يوش قال هنو إلان هيو سياقوا كابن مالك ونصر من ناقروا كأونس أن يوش بمهونوا ألا موكروت بهالاجين هيو أملتا ترفع الله لك الناس الطول وقال بعضنا ما ما استكسر وجهه هنا كسلف وجهه هنا ما بالرجال إلى الله كسلف وجهه هنا جناتهم كما قال ابن تيمية لا عيب على من أظهر مذهب السلف وأتزايل وانتسب له بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا حق كون حقنا وكفر قبضنا وكونوا مع الصادقين كسلف وجهه هنا بمن بإيمان بمنهج بعقيدة بدعوة بهلنتنا حق أن يوشنو كحق أن يوشكار وكونوا صادقين وكونوا صادقا مع الصادقين وكونوا صادقين مع الصادقين ونسى أن يوشنو في إيمانهم ومعاملاتهم وعودهم وعهودهم في جميع أمورهم كونسى أن يوشكار هم إلى ذلك آمنا وأعظم الصادقين هم الصحابة صحابة وشنا تشونا يجب تاريخ مالك انتشابنا وإزهارنا لا بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق مقبل الى المنون قبول ذلك منه منون انتسابون يا انتسابون ليلى من هذا انتسابون لمن لان مثلا بدليل التعليل لان مثلا السلف لا يكون الا حق ان جاء يقول حق ان جي كانون حق كهونا كحق ان يغار ما هو يا حق ان يان منهج انتهاج ما ترك يان ما انصبارك شجر يلهو معنى إظهار مذهب السلف هنا إظهار من انتسابه ولا بل يجب قبل ذلك منه يعني الانتساب والإظهار أنت انتساب كونك إظهار أي كرينه الناس ما قبل تكتل كونا كالناس متون كون إظهار أي كرينه ولا توم إيه مثلا ستناقروا ورق الإطلاع ميقبوا مسألة وهم نقعوا في الأمام بلو وليلا وبوتا إنك اللي توصل سلفوت شما أظهرت لا إيه كتاب تناقروا ما ثم قال جل وعلا ما كان لأهل المدينة ما ينبغي أكل وشاء إقبات لأهل المدينة سووش البوش يكتل كتل لمدينة كتما هكوش إقبات شو ومن هؤلاء بذوري أشتو لألوتم من العراب بالغري لهونوت إقبات شو أن يتخلفوا ودهالا ليكروا إقبات شو عرفوك على ملاك إستاتو زمى ساوتا النص إذن بكمت إقبات شو أذرك لله شو بستقر ولا يرجعوا بأنف نفساتو ليكجل يحسبني عن نفسي ينبيو نفس لجهار وطاو الناس إذا بيتهاشوا ليك أمتونا راساتشون ليتبقى الجباب أبو خيسما ميبالو صحابي مجمرا نبيو سيوتو في جعل وطعام نبار قلت مستوش نبارو ماسا نبارو ماسا وسط دمو النزي مستوش راش انتفاو يهون واركف كفاو إذا انتفاو اللتال نبيو كوتو مالا إذيو جبابات إلاو إذا سريون يبنى بزا بس راشو إني بزي بطلا بزي فلاس يا الله ملاك تنيا ببرها برها لبرها إيهيد يتنكراتتو بلو تنس شانو اللي يعلننا تنسو تتينو اللتي تلزم إلو باك أبو حديث إذا فلم يذكر رسوله حتى بلغ تبوك تبوك إسكبيدر فلا استعوثوني تبوك درسو على وبتو مكاكتك أمتعو ما فعلك عبد مالك من هنا بلو آلو يعني عند سيدنا صاحب سبرده ونظر في إطفاه خراس يعني خلكي لو تعال بلو آلو أك مواجد وفرسو بيس ما قلت والله بس ثم الكامل قلت من ناقب نكر من إلا بلو آلو نبي زمارو انجدي هاو تقريب نو يا سيال الجواسة ناقرون بر رد سرطوالنا زمارو تلال كذا تقمتوا باللبات إجراء رجلا مبيدا يزور به السراب أرارا وندي ما لم يأول بلبو ما لنندي ميان سبارك وميابلج ألج أو نج لبسو خريك أتعيوت كن أبا خيسما أبا خيسما بهمك بلو آلو سيمة لك أسونو وهو ليس صدق بساء تمرين هنا لما زهل منافقون منافقون يتعانون جزي ياند يساء تمر صدق هذا الرجل سويونه أسونو لبها لا درسة يا صحابة وش نبي السلاسي سارو سيهدو مقامت اندت امه نبر ميايوز كما قالوا نظما لئن قعدنا والنبي يعملوا ذلك فذلك العمل المضلل نبيو يسروا إنيا كذا قمتنا باك ميت أمام بصرا مالا تهيروا بسيروا لبري الله نعم ما كان أهل المدينة لكتما سوت يقبوا من هؤلاء من أعرابي بزور أولادو بالا قيوش أن يتكلم ذلك اللي قررت رسول ولا رقب يوم نفساتهم اللي أسبل لتو يكجلون نفساتهم أسبل لتو مدينة أسكرتهم بمتشوت نبي لا دقال يكالتو أن نفسي كفساتهم بلو لا نبي نفس أسالفو نفسي مستثنو إنكي نبيو يتنكراتتو أنتي مشوه لبقى ما تيادا قانو سابعو جزي نبر نبي مشوه كمي وقات شو إنيا نتسقل نقدا نبر ميو يسات شو كبر كمي نكا إنيا إني لك نبر ميو نبيو كمي قدلو إنيا ملاشي إني لك نبر نزي بلو بنفسات شو بغنزبات شو بقول بتات شو أسالف وسطوث النبي أولاد المؤمنين أنفسهم وأزواج أمهاته وقد تفانوا في الدفاع عنه وهذا أبو بكر ضرب يوما بمكة حتى لا يدرى ما وجهه عن ظهره كما يتوقع إلاه حتى حملته بنتي لا يشكون في موته فلما حملوا إلى البيت وأفاق قال ما فعل رسول الله ما لم يدرس رسول الله فقال فهو بخير سأل يشو البلام التطا مالك أن أمروا البلام سيد بدبون ولكن نسيتوا فلما رأوا ساق له الطعام والشراب لا نبي يوتاتش وساله ومسد هنا إبالم يوم أهد يكفلوا نطلها يكفلوا سعد يكفلوا أبو عبيدة يكفلوا أبو دجانة يكفلوا أبو طلها يكفلوا رضي الله عنه سبحان الله لا تشف رسول الله يعني لا يصيبك شهر سام المشركين زهري دون زهرك ونهري دون نهرك على أنقذون داوتوا يا كافروتش طورن دائما تاوت هو دين أرسوه تغنوا على يعني جربة رسوه جربة تغنوا الله أكبر يا سلام الله أكبر الله أكبر رضي الله عنه وأرضاه ما قال أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلف الرسول لا يرغب بأنفسهم عن نفسه تتشوتوا النص بيت مقام أكبرت قال موت نبر قال موت بل عزموا من ذلك ذلك بأنهم بمهنة الناس لا يسيبوا عينك زمعون طمات يا أنجلي إن ذات أمون تفتعل لبس طمات عينك أتشوم ولا نصب تقات دفات ولا مقرصة الرهاب يسوس ما قد مواجه في سبيل الذي بلو فتأمو نيادر قد أفو سراويته كثلاثة كثلاثة تباشي من قمتنا ويلان يا قزوة تبوك يهيبوت سبحان الله قزيو مقصنا رجم قوزونا كروم كذاب على قندان لقتمون يهيبوت سبحان الله هذا تتأمو يان قزي يا وحجات شوها يفلقوا يان قزينا ويلان سراويته بك من يبقات شوها يلا ما قروا قاتلونه لذاري أيضا لم يتشوت عنه تبوك دمو اسكا كمدينة بزاري ومنقد ما بس سراو 600 كيلومتر شمال كمملكاو بسمين وكا كروم دمبر كسوريا بك سوريا قرد قبالو روم دمبر سبحان الله يا رب دسيت مجرشا وشعفونو يا الرسول تتمتوالو ايو زمعون تناقرو تتمتوالو سبحان الله يا جمالون انتن يتاردو انتنون فرسون شامتن انتن تتار تتمتو من التتا من الدرق عطلو يا منقدو لفات برهاو أقلوا صاروا سبحان الله ولا نسبوا اللفات دكام بقر سوس وراء كل من قد بقرات شو هيدو ففارسوا بقي من بسرا في هيدو ولا مقرسة الرهاب ترابوا عندك زي جمالاتين الناس استمع على كمان في الصحيحين من حديث عمر يعني جمال مالت جمالاتين مارد على دبنا على مكناتهم فرسون تطلن كرشون مالت انتم تشقوارو سيغاو نبلالن كم الموت اهي ادي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كده بقى يرادوا انجدي كم تموتوا قالواچو سيلو كده عمر مطاو الموفق لجعل الله لك على الثاني يا رسول الله ما بقاهم بعدا ابن انجمالوسا كاردو فان اندي هيدو بابي ديكوازونو يل كم يهون يا رسول الله يا يازوتين علي يقاچو مسدساچو انتناچو يامطونا كسو يا يازو عندهم تبرتم تبرون قراش كانچم يونه بكل ليل عايز نطفولت بس تستبسبنا دعاء يارغوبات يبركيتال هي الشالات هي كتا جمالو كتارد بمن اندرسالن علق نمالنا ومحال ببرها علق نمالنا في الجزية عمر رأي تقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تبار فأمر بالعزوادي فجميع وأمر بالأنطاء فبسطة فجاء من عنده تمر بتمره وكبز بكبزه فبسطبوا هذا دعاء ربوبات بارك الله حتى ما تركوا في الأسكر وعاء إلا ملؤوه كسراويته آندم في اللجة مالنا على الكرام كلهم يسلاسة وشي ويم أربع شي ويم سبع وشي مولوتنا هنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وعني رسول الله بلو قال إلى رجل الله أكبروني عليه مؤجزة ستوني عليه أمر موفق نسول رأي تقبلوتنا ترابو تتأمو تشقروا هنا أي بارم سبحان الله أين كاتشهم في سبع الله من قد ولا يتموضي أن يجدكم كافر من النادي دهونا مرقت أبوتا أي ركتهم ولا ينال من أدوين جملة قران ومسؤال مطعم فنيلا كبر آيات أستاذهم آيان كراتتاتهم يهون الشكر آيات رسباتهم ويم النس آياتكم ويم النسون آيات أقواتهم طلاتوش إلا كتب لهم به عمل إجنات بك بدل رسباتهم قيمات بدل رسباتهم كيقات نفات ديكام بدرسباتو رهاب بدرسباتو بكافر تقاتنا بدرسباتو شكر يعني إلا كتب عمله سالما لكام من دا بيصاف الله تشوينجيه درسباتو أرقيد هي على الله تشوار الله جل وعلا إن الله لا يضيع يا سلام أجل المحسنين يبقى دراجو تشون من دا أياب بلا شمنا إهين مادرك إهو بفي سبيل الله مراب بقو مادرك بفي سبيل الله مطمات بقو مسرانه بفي سبيل الله مدكم بقو مسرانه بفي سبيل الله كبر من نكات وين هون مقصر وين انكفات ممتاز يعني من دلناو ملكا بقو سرانه ونه النسو سرانه أبلا شبات شو ولا ينفقون نفقة وتيادة تنش وتيادر ولا كبيرة تنلق وتيادر ولا يقطعون واديان وشلق ويقارط إلا كتب لهم يا قدموا عمل سعيد استاذ الله الشرينجي لم يجدموا الله لمن أدات شو ذنب أحسن ما كان يعانون سيد سنبرو بتشالوا لمن أدات شو ذنب الله سبحانه وتعالى هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.